مع أنهم الآن أصبحوا يبيعونها جاهزة، لكن بعضهم يهتم فيها فيبدأ يقربها ويهتم بها، إن الشيء أنا تعبت عليه تعلق قلبي فيه، لكن يا بحر خذه خذه يا بحر بصد لي. ويأتون بهديجهم ودعواتهم، ولما يأتي العيد بكرة العيد العيد نذبح بكرة السيد وهكذا، فتجد لها ما يمتزجها ما بين فينيقية وما بين هندية وما بين رافضية وما بين شركية وما بين خرافة. فالواجب على الآباء والأمهات أن يهتموا بما هو مصلح لأبنائهم، لا بما يعيدهم إلى الجاهلية أو الأشياء الغلط التي كانوا عليها. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد. أسأل الله عليكم شيخنا، بس لو تسمح لنا بالنشر والتاريخ، تاريخ التسجيل. تاريخ اليوم، اليوم يوم التغوية ل 1435 يوم الثامن من ذي الحجة، وإذا رأيتم فيها فائدة انشروها، عسى الله يوفقنا وإياكم. جزاكم الله خير، حياك، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.